اربعوا عمر فدنا منا اربعوا تفضل ما اسمك تفضل قال الامام الطبراني عليه رحمه الله حدثنا محمد بن المقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا خالد بن الحداد عن ابي عثمان عن ابي موسى رضي الله عنه قال عن ابي عثمان النهدي قال عن ابي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعد شرفا ولا نهبط في واديا في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم لا تدعون أصما ولا غائب ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كنز من كنوز الجنة لا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الحافظ قال قوله من كنوز الجنة تقدم القول فيه وحاصله أن المراد أنها من دخائر الجنة أو من محصلات نفائس الجنة. قال النووي المعنى أن قولها يحصل ثوابا أن قولها يحصل ثوابا نفيسا يدخر بصاحبه في الجنة. خيرا. وقول لا إله إلا الله ليس معناها أنها تقال مرة عند النوازل أو عندما تحتاج إلى أن تقولها. لو قلتها في مجلس واحد 20 مرة 30 مرة 100 مرة 200 مرة لا بأس، وستجد إعانة الله عز وجل لك، لأن مفادها أبرأ من حولي وقوتي وألوذ بحول الله وقوته. يعني لا حول لي ولا قوة لي إلا بالله. نعم يرحمك الله. قال البخاري رحمه الله باب المعصوم من عصم الله. عاصم مانع، لا عاصم لابن أمر الله، عاصم مانع. قال مجاهد سدى عن الحق، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا سدا، لكن ما شكلها، لكن عرفته من الشرح. بل شكلها أمامي هنا سدى، والشرح يقول أن المراد قوله وجعلنا من بين أيديهم سدا عن الحق يترددون في الضلالة. أخشى أن الحافظ البخاري أراد سدا، سدا يقول بعد أن ذكرها سدا قال عن الحق وقد يترددون. ورأيته في بعض نسخ البخاري سدى بتخفيف الدال مقصور، وعليها شرح الكرماني فزعم أنه وقع هنا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا مترددا في الضلالة. ولم أرى في شيء من نسخ البخاري إلا اللفظ الذي أوردته. قال مجاهد سدى إلى آخر، ولم أرى في شيء من التفاسير التي تساق بالأسانيد لمجاهد في قوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى كلاما، ولم أرى قوله في الضلالة في شيء من النقول بالسند عن مجاهد. ووقع في رواية النسفي لضلالة بدل قوله في ضلالة. خيراً حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة، له أخ ما اسمه عبد العزيز ولقبه شابان. دساها أغواها، لا بس أغواها، ولكن المراد أذلها بالمعصية، مثل ما تدس الشيء في التراب، حقر نفسه وأذلها. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد العيلي عن الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. ليس المراد بالخليفة الأمير العام فقط، بل كل خلافة، كل ولاية، حتى إدارة المدرسة وغيرها. وعلى من كان له شيء من الولايات أن يجعل هذا الحديث نصب عينه ويتنبه لهذه البطانة. وهذه البطانة فيقرب بطانة الخير ويدفع بطانة الشر، وقد يلتبس عليه، قد يلتبس عليه، فسيظهر له مع الأيام مشورة بطانة السوء ومشورة بطانة السوء ومشورة بطانة الخير، ستظهر له بعض الأشياء مع الأيام إن شاء الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال: البطانة بكسر الموحدة اسم جنس يشمل الواحد والجماعة، والمراد من يطلع على باطن الحال والمراد من يطلع على باطن حال الكبير من أتباعه. خيرا. يقول: سيأتي شرحه في كتاب الأحكام. اللهم عين. الشاهد من الحديث على باب القدر أن الله يقدر أن هذا معصوم وأن هذا غير معصوم. قوله باب للتنوين: المعصوم من عصم الله، أي من عصمه الله بأن حماه من الوقوع في الهلاك أو ما يجر إليه، يقال عصمه الله من المكروه ووقاه وحفظه، واعتصم واعتصمت بالله رجعت إليه. خيرا. اكتبوا الحديث. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة كتبتم عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرحمن قال: ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير